قال عبد الله رسول الله أشكر بالله. قال عليه الصلاة والسلام: فاعلم هكذا يقول الله لنبيه فاعلم ان بعدة الأمور أن تبدأ هذا القرآن وقد الامانات وكان يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك Allah'a emanet olun.